تعود طيور قد رحلات، إنا حر غصن وإما لا، هل يشفي الدمع وإن سالا، هل يحيي الحزن الأطلالا، أتعود طيور قد رحلات، إنا حر غصن وإما لا.